فلو نظرنا إلى أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه البجلي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، يعني قد ناهزنا البلوغ، قاربنا البلوغ. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، فنتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. فيبين لك هذا الصحابي أن المسلم عليه أن يتعلم هذه المسائل قبل أن يتعلم ماذا؟ قبل أن يتعلم القرآن. لذلك يقال لمن يقرأ القرآن: اقرأه على أهله، واقرأه على من تثق بدينه، ولكي لا يكون هذا الذي تقرأ عليه سببا في زللك وضلالك. فأهل الباطل قد اتخذوا هذه الأبواب مصائد يصطادون بها شباب الإسلام ويضللونهم من خلال هذه الأبواب. تجد الشاب يقبل وفيه الخير وفيه الصلاح وفيه حب هذا الدين، فيأتي إلى من لا يعرف هذه الحقائق الإيمانية كما عرفها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سبباً في ماذا؟ في ضلاله وانحرافه عن دين الله عز وجل. لذلك يقول جندب بن عبد الله: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. فازددنا يعني بالقرآن ماذا؟ بالقرآن إيمانا. فلذلك على المسلم إن أراد أن يمضي في هذا الدين فعليه ماذا؟ فعليه أن يسلك السبيل الذي سلكه السابقون، ولا يتنكب الطريق، ولا يغتر بعقله، ولا يغتر بذكائه. فكم من الناس كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كم من الناس أوتوا ذكاء ولكنهم لم يؤتوا زكاء. أوتوا من الذكاء والفطنة والدهاء لكنهم لم يؤتوا زكاء في أعمالهم، ما كان عملهم موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته رضوان الله عليهم، فلذلك ضلوا وأضلوا.